عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعود، وكان إذا دخل على مريض يعوده يقول لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس يعني لا شدة عليه ولا أذى، طهور يعني هذا طهور إن شاء الله. وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شاء الله لأن هذه جملة خبرية وليست جملة دعائية، لأن الدعاء ينبغي للإنسان أن يجزم به لا يقول إن شئت، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، لا تقول هذا لأن الله لا مكره لك، إن شاء غفر لك ورحمك وإن شاء لم يغفر ولم يرحم، لا يقال إن شئت إلا لمن له مكره أو لمن يستعظم العطاء، والله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء عطاء، فإذا سألت الله لا تقول إن شئت. أما قول إن شاء الله في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا لأنه خبر وتفاؤل، فيقول لا بأس يعني ينفي أن يكون به بأس، ثم يقول إن شاء الله لأن الأمر كله بمشيئة الله عز وجل. فيؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن عاد المريض إذا دخل عليه أن يقول لا بأس طهور إن شاء الله.